الذي أوجبه الله عز وجل علينا. الأمر الثاني أن شهادة لا إله إلا الله والتوحيد لهما فضيلة عظيمة وآثار كبيرة، كما تقدم معنا في الباب الذي سبق فضل لا إله إلا الله، فضل التوحيد. ومن ثم لا بد أن نعرف هذه الكلمة ونعرف معناها من أجل أن نحصل على هذا الفضل. الأمر الآخر هو أن الفارق بين المؤمن والكافر، بين المسلم والمشرك، هو هذه الشهادة، تحقيق لا إله إلا الله. ومن ثم لا بد من معرفة معناها لنتصف بصفة الإيمان والتوحيد والإسلام ونخلص مما يضاد. وأمر آخر هو أن هذه الشهادة عاصمة الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد حرم ماله ودمه. ومن هنا لا بد من معرفة من هم أصحابها ليعصم دمه، ومن هو الذي لا يعصم دمه، إذ إنه ليس المراد مجرد النطق بهذه الكلمة، فإن غير العربي قد يتكلم بهذه الكلمة ومن ثم لا تنجيه. لو جاءنا شخص من شرق آسيا أو من غيرها لا ينتمي للإسلام، فقال له قال: قل لا إله إلا الله، هو لا يعرف العربية ولا يعرف هذه الكلمة، فقالها، هل تنجيه؟ لا تنجيه باتفاق. لماذا؟ لأنه لم يعرف معناها، وثم نحتاج إلى معرفة معناها حتى تنجيه. ويدلك على ذلك أن النصوص الواردة في فضل لا إله إلا الله مقيدة بقيود تدل على أنه لا بد من معرفة معناها وتحقيق ذلك المعنى، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكيف تكون خالصة وهو لا يعرف معناها؟ لا يمكن أن يكون مخلصا فيها إلا إذا عرف المعنى. وفي بعض الألفاظ: موقنا بها، ولا يمكن أن يكون موقنا حتى يعرف المعنى. ومن ثم نحتاج إلى معرفة معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. إذا نظرنا في الآيات القرآنية التي جاءت في شرح هذه الكلمة، نظرنا مثلا في قوله عز وجل عن المشركين أنهم فسروا هذه الكلمة بأن معناها جعل الآلهة إلها واحدا، والآلهة في لغة العرب المعبودات، فمعنى لا إله إلا الله إذن جعل العبادة مصروفة إلى إله واحد هو رب العزة والجلال، والتوحيد هو معنى لا إله إلا الله، كما ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فريق أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله. فدل هذا على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن هذه الشهادة هي لا إله إلا الله. إذن عرفنا أنه من الضروري فهم معنى هذه الكلمة لنتمكن من العمل بمقتضاها. أورد المؤلف 4 آيات من القرآن وحديثا في هذا الباب تفسر هذه الكلمة لا إله إلا الله. أولها في سورة الإسراء، فإن الله عز وجل قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ثم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فبين سبحانه أن المشركين يدعون آلهة، يدعون أشياء أو يدعون أناسا مخلصين لله، ومع ذلك نقم الله عليهم ذلك ولم يقبله منهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، إذن نقم عليهم ورد عليهم لأن الذين تدعونهم يدعون الله، فحينئذ أنتم افعلوا مثل فعله بأن تدعوا الله. فدل هذا على أن دعاء الصالحين باطل غير مقبول عند الله عز وجل، لأن الصالحين يدعون ربهم يبتغون إلى الله الوسيلة. قول الذين يدعون يعني هؤلاء الذين يعبدونهم ويدعونهم من دون الله، إذا نظرت في حالهم وجدت أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يبحثون عن عمل صالح يقربهم إلى الله. معنى الوسيلة العمل الصالح الذي يقرب إلى الله. ولذلك أيهم أقرب، أي أيهم يكون أقرب إلى الله بهذا العمل الصالح. فإذا جاءنا من جاءنا وقال أنا أدعو الصالحين العباد الذين قاموا بنشر دين الله، فكيف تجعلون هذا ليس من دين الإسلام، وأنا إنما واليت أولياء الله، واليت الصالحين، واليت المجاهدين؟ أقول لكنك صرفت عبادة الدعاء لهم، بينما هم هؤلاء الذين تدعوهم هم إنما يدعون الله ولا يدعون أحدا سواه، فلتكن طريقتك مماثلة لطريقتهم. ثم أورد المؤلف والآية التي قبلها فيها لأنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويلا، لها إثبات أن التصرف في الكون بيد الله، وأن هؤلاء الأولياء لا يتصرفون في شيء من الكون، ومن ثم يجب أن تكون العبادات ومنها عبادة الدعاء مصروفة لله جل وعلا، وأن صرف العبادة أو صرف الدعاء للأولياء والصالحين لا ينجي عند الله عز وجل. لماذا اليوم؟ أولها أن هؤلاء الصالحين يعبدون الله ولا يدعون إلا الله، فاتباع طريقتهم يكون بالسير على عملهم لا بمخالفته. الأمر الثاني أن الصالحين قد بين الله أنهم لا يملكون كشف الضر، ولا تحويله عنهم إلى غيره، وإنما الذي يفعل ذلك هو الله. ومن ثم فليتوجه العبد مباشرة بدعائه لله عز وجل. وبذلك نعلم أن قول القائل أنا إنما أتوجه بالدعاء للصالح، وهذا من عباد الله الصالحين، أنه لا ينجيه عند الله، ولو كان يقر بأنه لا يتصرف الكون، ولو كان يقول إنما أعبده من أجل أن يقربني إلى الله، لا ينجيه عند الله. ثم أورد المؤلف سورة آية سورة الزخرف فقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه، إبراهيم سيد الحنفاء، إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، قال: إنني بريء، أي أتبرأ مما تعبدون من جميع من يعبد إلا الذي فطرني وهو رب العزة والجلال. فدل هذا على أن المؤمن الذي يتبع إبراهيم عليه السلام يتبرأ من جميع المعبودات ومن إلا رب العزة والجلال. وقول هنا مما تعبدون يعني من جميع ما تعبدون، حتى ولو كانوا صالحين أو كانوا أولياء، ولا يستثنى من ذلك إلا رب العزة والجلال. ففيها دلالة على أن العبادة لا يجوز صرفها لأحد سوى الله. قال: فإنه سيهدين. وفي هذا تأكيد على تعليق القلوب بالله عز وجل، وأن الهداية للتوحيد إنما تكون من الله. ومن ثم لا يعجب الإنسان بفهمه، ولا يعجب بإدراكه، ولا يعجب بكونه على الحق اليوم، لأنه قد يهلك ويضل. وإنما يعتصم بالله عز وجل. الآن كثير من الناس تجده يعجب بذهنه وبرأيه، قد يكون عنده صناعة لأدق الآلات وأمهرها، قد يكون عنده فلسفة، وعنده تحليل لدقائق الأمور، ومع ذلك لا يوفق إلى القضية الأساسية التي خلق من أجلها، وهي قضية التوحيد وإفراد الله في العبادة. بل قد تجد من الناس من يشار إليه بأنه رأس في العمل الإسلامي، وأنه يفكر لنصرة الإسلام وأهل الإسلام، لكنك إذا نظرت في حاله وجدت أنه ترك أهم القضايا، وهي قضية إفراد الله بالعبادة، وأصبح يصرف شيئا من العبادات لغير الله، هذا شرك. ولو كان يقال له من كبار المسلمين أو من كبار قادة العمل الإسلامي، عبر بحقائق الأمور لا بالتسميات. المقصود أنه ينبغي أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل، خصوصا في جانب الهداية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. والله عز وجل يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلا تعجب بعقلك، ولا تعجب بفهمك، ولا تعجب بمنشأك وطريقك، ولا تقول أنا راض في بيئة التوحيد، كل هذا لا تعجب به ولا تغتر به، وإنما اعتصم بالله واطلب منه سبحانه الهداية. ترى هذا معنى دقيق. أغلب الناس إذا وجدتهم يعتمدون على الأسباب الدنيوية، فيحالون إلى ضعف وإلى عجز. يعجب الإنسان بقوته، أو يعجب بكثرة ماله، أو يعجب بكثرة التابعين له، فيكون هذا من أسباب خذلانه. إذا كان الناس ينظرون للأسباب المادية استوى المؤمن والكافر، وإذا كنا ننظر إلى الحي القيوم فالموازين مختلفة. ولذلك قال الله عز وجل: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يوم راحت الكثرة صار ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا. ولذلك من أهم الأمور أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل في كل أمورنا قليلها وكثيرها، وأن لا نعجب بما لدينا من إمكانات. هذا في جميع أمورنا، في باب الدعوة إلى الله كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مش عنده من الإمكانات يوم بعدها الله؟ ما عنده إلا الوحي وتأييد رب العزة والجلالة. كم راتبه؟ وش وظيفته؟ ما في وظيفة. كم عدد الأتباع أول ما بعث؟ فالمقصود أن القلوب لا بد أن نعصمها من الالتفات إلى الأسباب المادية. صحيح نفعلها لكن ما نعتمد عليها، نفعلها لأن الله يقول: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم. هذا نتقرب إلى الله ببذل السبب، لكن ما يعتمد القلب على السبب وإنما يعتمد على الحي القلب. إذا عرف الإنسان أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع سبحانه يقلبها كيف يشاء، في لحظة تنقلب أحوال القلب. عندك زوج وزوجة لهم 30 سنة صافين أمورهم زينة، في لحظة قلبت أمورهم. من قلبها؟ رب العزة والجلالة. أصدقاء لهم سنوات في لحظة تنقلب حالها، من قلبها؟ رب العزة والجلالة. إذا عرفنا أن القلوب بيد الله عز وجل حينئذ ما نرحب الأسباب. الأسباب يحول الله عز وجل أصحاب هذه الأسباب ليكونوا معه. صفوان بن أمية أدى السلاح لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، حضر اشترى يشتري، فكان ذلك السلاح له سبب عونا للإسلام، قاتل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك العبد ما يلتفت إلى السبب وإنما يلتفت إلى رب الأسباب، إلى المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. والله عز وجل قادر على كل شيء، فعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالمقصود أنه لابد من تعليق القلوب برب العزة والجلالة. مثله أيضا سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار والرهبان هؤلاء هم القائمون على الدين، أليس كذلك؟ سمونهم رجال الدين. هل لما كانوا رجال الدين سلموا بذلك من مخالفة التوحيد؟ إذن دعاء الصالحين ما يلزم منها أن يكون توحيدا. يقول هؤلاء الصالحين كيف تنتقدوننا على أننا ندعوهم ونتقرب إليهم ونذبح لهم؟ فهؤلاء الأحبار والرهبان لما أطاعهم أقوامهم في معصية الله ما نجاهم أنهم أحبار ورهبان أو أنهم رجال دين، ما ينجي هذا. فالمقصود أن كون من تصرف له العبادة ممن ينسب إلى الدين وينسب إلى الشرع لا يعني سلامة تلك الطريقة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أحبارهم أي علماء، ورهبانهم أي عباد، أربابا من دون الله، لأنهم صرفوا لهم العبادة من دون الله. فكون من تصرف له العبادة صاحب علم أو صاحب طاعة لا يعني سلامة صرف العبادة. والمسيح ابن مريم، المسيح ابن مريم من عباد الله الصالحين بلا إشكال، بل نبي من أنبياء الله، له مقام عال عند الله عز وجل، وهو من أولي العزم، ومع ذلك عاب الله على من جعله معبودا، على من صرف له شيئا من العبادة. فدل هذا على أنه على أن كون من تصرف له العبادة من الصالحين لا يعني سلامة صرف العبادة له. قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. إذن المعبود واحد، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف آية البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. في هذه الآية دلالة على أن حب الله من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها العبد، وأنه يجب تقديم محبة الله على محبة من سواه، حتى محبة النفس، محبة الأهل، ومن ثم ما يقدم الإنسان أمرا من أمور الدنيا مهما كانت على محبة الله وعلى مراد الله. لو يقال له بنعطيك 10 مليار دولار ولا تصلي هذا اليوم ما يقبل، لا تصوم هذا اليوم لا يقبل، اصرف شيء من العبادة لغير الله لا يقبل. لو يقال له نعطيك هذا على أن تحقق أهدافنا في تقسيم الناس في بلدك ما يقبل، يعني عند توحيد يقدم محبوب الله على محبوب نفسه. لو يقال له هذه المليارات من أجل أن تجعل الناس ترتبط قلوبهم بالقوى العظمى في العالم، خلي الناس يتبعوننا، ما يقبل. لماذا؟ لأنه يقدم محبوب الله على محبوب محبوب نفسه ومحبوب غيره. في هذه الآية دلالة على أن المشركين يحبون الله محبة العبادة، محبة عبادة، ومع ذلك لم يدخلوا في دين الإسلام. فإذا جاءت إنسان قال هؤلاء الناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، فكيف تقول بأنهم عبدوا غير الله؟ نقول هؤلاء أيضا أناس يحبون الله، ولم ينجهم هذا من كونهم مشركين. ولذلك عاب الله عز وجل، ولذلك كون بعض الناس يصرف عبادات لله لا يعني سلامة من الشرك، حتى يسلم من صرف شيء من العبادات لغير الله. ثم ذكر المؤلف حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. تقدم معنا أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، بما يتضمن أمرين. الأول اعتقاد خبري بأن يقر بأن العبادة حق خالص لله، والثاني عملي تطبيقي بأن لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله. قال وكفر بما يعبد من دون الله، معناه أنه لا تنفع هذه الشهادة شهادة لا إله إلا الله حتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله. فإذا تعلق قلبه بأحد سوى الله بأي نوع من أنواع العبادة قيل ما تنفع لا إله إلا الله. طيب لو شك أو توقف فيما يعبد من دون الله، قال هؤلاء الأولياء الحسين أو البدوي أو عبد القادر أو العيدروس أو غيرهم من أولياء الله، يعني أنا والله هذول من أولياء الله، مشكك يمكن أن الذين يعبدونهم يمكنهم على صحة وصحة، فحينئذ ما كفر بما يعبد من دون الله، وبالتالي ما يدخل هذا الحديث حتى يجزم بأن ما يعبد من دون الله باطل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. اللهم أصلح قلوبنا وعلقها بك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم سؤال. غالب الناس يا شيخ يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الله النافع بيده كل شيء، ولكن هذا توحيد الربوبية، لكن قلوبهم تتعلق بغير الله. إذن حينئذ عندنا نقص في توحيد الألوهية، فإذا كان التعلق بغير الله على جهة العبادة فهذا مناقض لأصل دين الإسلام، وإن كان على هذا التعلق تعلق بسبب دنيوي فحينئذ ينقص من إيمانه ومن توحيده بقدر تعلقه بذلك السبب. كما تقدم النظر في الأسباب كما أنه مفسد لعقيدة الإنسان، هو في نفس الوقت مؤدٍ إلى ضعف وخور وابتعاد لنصرة الله عز وجل للعبد. ما يؤتى أهل الإيمان، ما يؤتى المسلمون بشيء بمثل التفاتهم إلى الأسباب وتركهم للاعتماد على رب العزة والجلال. شوف هالأيام يقولون الشعب أسقط النظام، هذا شرك الذي أسقط رب العزة والجلال. نعم اقرأ كلام الشيخ في المسألة الأخيرة، خلينا نقرأ قبل ثم سأل، اقرأ نقرأ المسألة الأخيرة عشان ما تنسبه لي أنا لوحدي مو بنا الحالة. نعم اقرأ المسألة الأخيرة ومنها قوله، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على الله، قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله قبل ماله وذنبه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للذنب والمال، بل ولا معرفة معناها معرفة، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا له من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضح وحجة ما أعطى عهد. هذا كلام الشيخ. طيب. لو شفت شخصية لو أنا رأيتنا سعر أو يكون لكن الحق بخروج من الدين بشغل فقط كثير معنى، هل أنا أتعرف في هذا أم هذا في بحث؟ إذا معناه ما عرف معنى لا إله إلا الله. نحن الآن نريد أن نفسر لا إله إلا الله، ونعرف أن من معنى لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، والجزم بأن من صرف العبادة لغير الله فهو مضاد للا إله إلا الله. جزم شخص معين أو غيره. طيب عندنا تقدم معنا أن الحكم على المعين في جزئين، الجزء الأول ما يتعلق بأحكام الدنيا من جهة الصلاة عليه، من جهة الترحم، من جهة ميراثه، فهذا نحكم به ولا نتردد. الثاني ما يتعلق بأمر الآخرة، هل هو في الجنة ولا في النار؟ نقول أمره إلى الله، لأنه قد يوجد عنده عذر وقد يوجد عنده مانع يمنع من دخول النار، إما جهل أو نحوه. نعم شيخ. صفة الرحمة لله عز وجل ثابتة له سبحانه. مئة الرحمة التي ذكرت في الحديث هل هي أثر من آثار الصفة مخلوقة أو هي جزء من هذا؟ قولا قد ورد في بعض روايات الحديث خلق الله الرحمة مئة جزء، في لفظ خلق الله مئة رحمة، دل هذا على أن المراد بالحديث الذي تذكر غير الرحمة التي هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ما يقال الرحمة مخلوقة، لأن يعني الرحمة التي هي صفة لله ليست مخلوقة. وهذا تلاحظونه في أن هناك مصادر تطلق على الفعل وتطلق على أثر الفعل، قد يقع ضلال كبير بسبب هذا. أنا أمثل لكم بمثال كلمة الخلق، خلق الله هذا مصدر، مرة يراد به الصفة التي يراد به الذي هو فعل الله، خلق الله للمخلوقات، هذا الخلق ليس مخلوقا إن الصفة من صفات الله، بينما تطلق كلمة الخلق ويراد بها المخلوقات. وهذه المخلوقات مخلوق، هذا سبب أن بعض الناس اضطرب في مسألة هل خلق الله قديم وهل الخلق قديم؟ ايش تقولون؟ تقول الخلق الذي هو صفة لله فهو فعل له قديم، فهو خالق قبل أن يخلق المخلوقات، ولكن الخلق الذي يراد به الأثر له المخلوقات هذا حادث. هذه مسألة التسلسل. جاءنا بعض الناس ورجع عن شيخ الإسلام خلق الله قدير، فسر هيش لأن المراد به المخلوقات، ولذلك ينسبون إلى الشيخ أنه يقول جنس المخلوقات قديم. لا حاشا وكلا، هو قال جنس الخلق قديم الذي يراد به الصفة، ما جنس المخلوقات لا يقول. ننتقل إلى درس الفقه. السؤال قد سأل الشيخ في واحد بعيد، لا هذا أظهر حكم الله، هذا إيش؟ أظهر من استشرفها الذي شارك فيه، أما اللي يظهر حكم الله مناسبة هذا يودي أن تلاحظوا في مسائل الاضطراب والاختلاف، عند الاختلاف لا تؤيد أحدا على أحد إلا إذا عرفت أنه يقوم لله، اللي يقوم للدنيا لا تؤيد في قومه. مفهوم كلام هذا؟ نعم. هذه اختلاف بين الأصوليين والنحاة، هل الاستثناء بيان أن المستثنى لم يدخل في المستثنى منه كما يقول الأصوليون، أو نقول الاستثناء إخراج بعض أفراد المستثنى عن حكمه؟ يعني عند الأصوليين يقولون المستثنى لم يدخل في المستثنى منه أصلا، وعند النحاة يقولون دخل ثم خرج، وهذا لأن النحاة ينظرون إلى اللفظ. لما تقول جاء القوم جاء الطلاب إلا خالدا، لاحظوا أن خالد من الطلاب، فبالتالي يقولون دخل ثم خرج، بينما أهل الأصول ينظرون إلى الحكم لا ينظرون إلى اللفظ، يقولون الحكم هنا المجيء، خالد أصلا لم يجي، فبالتالي هو لم يدخل ثم نخرجه، وإنما الاستثناء بيان أن المستثنى لم يدخل في المستثنى. واضح. نعم. ننتقل إلى درس الفقه.